إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. والرسالة الأولى إخوة الإيمان في هذه الحلقة وردت من المستمعة ألف سين ميم من جليم بالإسكندرية، تقول في رسالتها: زوجي يعمل بإحدى المؤسسات الهامة، ودائما يستضيف أحد حفظة القرآن الكريم ويجلس معه ولا يهتم بالجلوس مع والدي بحجة أنه إنسان لا يحفظ شيئا من القرآن الكريم، فهل من حقه أن يقدم حافظ القرآن الكريم على والدي؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هذا الذي يفعله هذا الزوج إن دل على شيء فإنما يدل على رغبة الزوج في حسن اختيار الصديق أو الجليس الذي يكون عونا له على طاعة الله عز وجل، خاصة وأن الزوج يعمل في وظيفة لها أهميتها ومكانتها من الناحية الدنيوية، ولكنه مع هذا آثر أن يختار جليسا يذكره بالله عز وجل حتى يكون عونا له على طاعة الله في السر والعلن. جاء في صحيح البخاري عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه، هم أهل مشورته، كهولا كانوا أو شبانا. وجاء في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن منزلة أهل القرآن عالية في الدنيا والآخرة، لأنهم في الدنيا كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقدمهم على غيرهم في مجلسه، وهذا دليل على وجوب احترام وتقدير أهل القرآن، كما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن قارئ القرآن سوف يرقى ويرقى إلى آخر آية كان يقرأها، وهذا في الآخرة، وهذا دليل على أهمية أهل القرآن ووجوب احترامهم وتقديرهم. مع التسليم دكتور بمنزلة أهل القرآن الكريم ووجوب احترامهم، لكن هل هذا يبرر إهمال الزوج لمكانة والد الزوجة وعدم احترامه ومن ثم غضب الزوجة من جراء ذلك؟ حينما نتكلم عن غضب الزوجة من زوجها لأنه يقدم أهل القرآن على والدها الذي لم يحفظ شيئا من القرآن الكريم، فهذا ليس فيه انتقاص لشأن الوالد، لأن والدها هو والد زوجته كما هو معلوم، وهو جد لأولاده أيضا، فله كل احترام وتقدير. أما أهل القرآن فهم أولياء الله، فلا بد من احترامهم والتعامل معهم بما يليق. وقد كان فقهاؤنا الأجلاء كأبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما يقدران أهل القرآن، ولهذا قال: إن لم يكن العلماء أولياء لله عز وجل فليس لله ولي. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة لمياء نون من الفيوم، تقول في رسالتها: تقدم لي شاب على خلق ودين، وبعد أن وافقت عليه علمت أنه يصغرني بعامين، فترددت في الاستمرار، خاصة وأن والدته رفضت استمرار الخطوبة بيننا بسبب فارق السن، وأنا الآن حائرة هل أستمر في الخطوبة أم لا، خاصة أنه أخبرني بأننا سنسكن مع والدته في منزل واحد. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: طالما أن خطيبك لم يعترض على فارق السن بينكما فلا مانع من استمرار الخطوبة، لكن عليك أن تطمئني إلى موقف والدته من المسألة، لا سيما وأنكما ستقيمان معها في منزل واحد، فإن نجحت في الحصول على رضاها وقبولها فاستمري في الخطوبة، وإن لم تنجحي وزادت حدة الخلاف بينكما فأنصحك بعدم استمرار الخطوبة توقيا للمشكلات التي ستحدث بينكما بعد زواجك من ابنها. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها حرصها على أن يكون عقد الزواج مبنيا على اختيار سليم من كل من الطرفين، سواء من قبل الزوج أم من الزوجة، ولذلك أوصت الشريعة الراغبين في الزواج بحسن اختيار شريك الحياة لما يترتب على ذلك من نتائج، ولضمان إقامة حياة زوجية ناجحة، فقد اشترط فقهاء الشريعة حصول الكفاءة أو التكافؤ في الزواج، والمقصود به تحقق قدر من المماثلة بين الزوجين في الأخلاق والطباع والمستوى الاجتماعي والثقافي والتعليمي. أما الكفاءة أو التكافؤ في العمر فهو من الأمور المستحبة، بمعنى أنه إذا لم يكن هناك تكافؤ في العمر بين الزوجين فلا مانع شرعا من قيام الزوجية، لكن يفضل أن يكون فارق السن بين الزوجين معقولا، وذلك أمر يختلف باختلاف البيئات. وشرط الكفاءة في جانب الرجل وحده، حيث يشترط فيه أن يكون كفءا للمرأة التي سيتزوجها، أما المرأة فلا يشترط أن تكون كفءا للرجل، لأن المسؤولية الملقاة على عاتق الرجل في بيت الزوجية تتطلب ألا يكون أقل شأنا من المرأة. وعلى هذا فإذا قبل الخاطب أن يتزوج من فتاة تكبره بعامين واستراح لذلك، فلا مانع شرعا من استمرار الخطوبة وإتمام الزواج، بل ومن المحتمل أن يكون هذا الزواج ناجحا مع التفاوت في العمر بين الزوجين، لكن المشكلة في المسألة ستأتي من والدة الزوج، وهنا لابد على الفتاة وأهلها من السعي للحصول على موافقة والدة الخاطب أو إبلاغه بعدم القدرة على الاستمرار في الخطوبة بسبب موقف والدته. ربما دكتور كانت حالة السن في هذا السؤال بسيطة، مجرد عامين كما ذكرت صاحبة الرسالة، لكنه في حالات أخرى يزيد فارق السن عن 10 سنوات مثلا، فهل ذلك يؤثر على الحياة بين الزوجين؟ الذي نلاحظه أنه كلما كان فارق السن متقاربا كانت فرص النجاح أكثر وأفضل، بخلاف ما لو كان فارق السن كبيرا. من هنا لابد من مراعاة هذا الجانب عند اختيار شريك الحياة في حدود ما هو متعارف عليه في البيئة التي يعيش فيها الزوجان، حرصا على تحقيق الأمان والاستقرار وسهولة التعامل والتفاهم بين الزوجين، فإن النجاح في الحياة الزوجية لا يعتمد فقط على التقارب في العمر أو على وحدة السن، ولكنه يعتمد على مجموعة من العوامل العقلية والنفسية التي توفر فرصة أكبر لنجاح الحياة الزوجية. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.